المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثاني والسبعون والثلاثمائة. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده أنه قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحمار الأهلي. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، أي لأنها رجس خبيثة، وأذن في لحوم الخيل، وهذا صريح في حلها لأنها طيبة كما تقدم. وقوله في لفظ مسلم أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، وهي المسمات الآن الوضيحيات، فيه حل الخيل وحمر الوحش لأنها طيبة كما تقدم. وقوله ونهى عن الحمار الأهلي لأنه رجس خبيث،